وفرقانا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وأن الإنزال دال على صفة العلو لأنه أثبت أنه منزل منه وأنه كلامه حقيقة حروفه ومعانيه، ليس كلامه الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. ونتبرأ من الذين يقولون إنه مخلوق، لأن نفس القرآن مخلوق كما خلقت بقية المخلوقات، كقول الجهمية الذين ينكرون صفة الكلام لله تعالى، ويريدون أن يتوصلوا بذلك إلى أنه لا يتصف بصفات الكمال. فنبرأ من هؤلاء ونثبت لله تعالى الصفات التي أثبتها لنفسه وأثبتها له نبيه صلى الله عليه وسلم، ونعلم أنه أعلم بنفسه وأن رسله أعلم بمن أرسلهم، وأنه سبحانه ما ذكر في كتابه إلا ما هو حق واجب أن يعتقده العباد المخاطبون به المنزل عليهم، وأن لا يردوه ولا يبطلوا دلالته، ليكونوا بذلك من المتبعين لا من المبتدعين. نستمع الآن إلى كلام المؤلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سئل عما روي في الكرسي وجلوس الرب عز وجل عليه، قال رحمنا الله تعالى وإياه: رأيت أبي رحمه الله يصحح هذه الأحاديث، أحاديث الرؤية، ويذهب إليها وجمعها في كتاب وحدثنا بها. قال حدثني أبي رحمه الله قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر رضي الله عنه قال: إذا جلس تبارك وتعالى على الكرسي سمع له أطيط كأطيط الرحل الجديد. قال حدثني أبي أنبأنا وكيع عن سفيان عن عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر أحد قدره. قال حدثني أبي أنبأنا وكيع بحديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر رضي الله عنه قال: إذا جلس الرب عز وجل على الكرسي فاقشعر رجل سماه أبي عند وكيع، فغضب وكيع وقال: أدركنا الأعمش وسفيان يحدثون بهذه الأحاديث لا ينكرونها. قال حدثني أبي أنبأنا عبد الصمد أنبأنا أبي أنبأنا محمد بن جحادة عن سلمة بن كهين عن عمارة بن عمير عن أبي موسى قال: الكرسي موضع القدمين، وله أطيط كأطيط الرحل. قال حدثني أبي أنبأنا رجل حدثنا إسرائيل عن السدي عن أبي مالك في قوله عز وجل: وسع كرسيه السماوات والأرض. قال: إن الصخرة التي تحت الأرض السابعة ومنتهى الخلق على أرجائها أربعة من الملائكة